الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أختاه كوني أنثى، ده عنوان البرنامج اللي احنا بندور حواليه في هذه اللقاءات. المقصد منه أنا عاوز ترجعي لأصلك، بلاش تعملي أشياء تجرح كرامتك، تجرح أنوثتك، ولا تتعاملي مع الزوج على أنك رجل، إنما ينبغي أن تتعاملي مع الزوج على أنك امرأة، على أنك أنثى. من الوصايا والنصائح اللي احنا بنقولها اننا رأيت كثير جدا من المشكلات الأسرية، من اعظم الاسباب الداعية لها ان يبقى الزوج جاي من العمل، رب العمل اللي هو صاحب العمل ضغطه او خاصم منه 3 ايام، او حصل له كدره، او عتله اي عقاب مالي ولا غيره، ولا قال له كلمتين في جنابه، هو عشان محتاج هذا العمل مش قادر يتكلم مع صاحب العمل، فرجع مضغوط نفسيا، ولما رجع مضغوط من خارج البيت مش مضغوط منك انت، انما بسبب ظرف طارئ أصابه في الخارج، فيجي يدخل البيت يبدأ ينتقد، الكباد هنا ليه والجزمة هنا ليه، انت صوتك عالي ليه، الأولاد مالهم عاملين كده، الكلام اللي بيقوله ده والنقد ده والله ما هو ليك انت، إنما بينفس عن الغضب الذي بداخله، لأن مش قادر يتكلم مع صاحب العمل، خايف يرفده ولا خايف يخصم منه أيام ولا يكتب فيه تقرير غير لطيف. فلما يدخل إلى البيت بهذه الحالة التي تشبه حالة الإنسان المجنون، فلا تعاتبيه فيما يتكلم به، إنما ينبغي أن يدخل إلى البيت فتستقبل الزوج كما قلت لك آنفا استقبال الفاتحين، داخل مكشر وغضبان والشرف طالع من عينيه وجسم سخن وخلاص واتسر حدقة العين ومنتفخ الأوداج وبينفخ وعلى آخره، ولا تتكلمي ولا تنطقي ولا تعاتبي ولا تقتربي ولا تقولي أي كلام مؤذي، وأنا أسف جدا في اللي هقوله، وبطلي برطمة وانت داخل المطبخ، ولا تعمل أي حركة بوشك ولا بعينك ولا بإيديك، لا ينبغي لك أن تفعلي مثل هذا يا أختي. شوف الإنسان الغضبان ده حاله لما يتملك منه الغضب، حاله كحال المجنون والسكران. الدليل على كده هو مش عاوز يضربك، فيعمل إيه؟ يدب إيده في الحيط، مش كده؟ وممكن يدب إيده في الإزاز وما يحسش باللي هو عمله، وممكن لما يحصل خناقة بينه وبين حد يرفع عليه سكين، أو ما يحصل خناقة بينه وبين حد يضربه بالمسدس. ده واقع عند الناس، ولذلك قال أهل العلم، الإمام ابن الجوزي خاصة قال إيه؟ الكلام نفيس قوي في صيد الخاطر، فبيقول متى رأيت صاحبك؟ من الصاحب ده؟ أب، أم، أخ، أخت، زوج، حبيب، صديق، أي حد. متى رأيت صاحبك؟ متى رأيت صاحبك يتكلم بما لا يعرف؟ فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق وإن الطبع قد هاج وإن الشيطان قد تملك. هو يستحيل يبقى قاعد معاك في قاعدة الصفا كده ويقول لك طب روح انت طالب، ما بيحصلش الكلام إلا إذا تملك منه الغضب. وأنا بقول لك يا بنتي، لما تملك منه الغضب حاله كحال المجنون. أنت لو شفت مجنون ماشي في الشارع وتعلم بأنه مجنون هتطبطبي عليه، ليس على مريض حرج فبتطبطبي عليه. وكذلك الزوج في هذه الحالة لما يكون غضبان الغضب الشديد ده، محتاج منك تتعاملي معه تعامل الطفل الذي بين يديك. ابنك لما بيبكي بتعملي ايه؟ بتقبليه ولا بتعضيه؟ بتقبليه وتطبطبي عليه وتاخديه في حضنك. يبقى زوجك ساعة الغضب مش محتاج منك تردي بأي كلمة. ولذلك احفظ الكلمة دي اللي قالها الإمام الغزالي، قال إيه رحمه الله تعالى؟ قال والغضب غول العقل. عارف يعني غول العقل؟ يعني لو تملك من الإنسان لقتله، بل وربما قتل الإنسان نفسه. ولذلك بقول لك يا بنتي الله يرضى عنك، أي ألفاظ تخرج من الزوج أو يقول لك أنت مقصرة وينتقدك ويقول لك كلام جارح ساعة الغضب هو راجع متغير من خارج البيت، الكلام ده لا تعاتبيه فيه أبدا، لأنه لو كان زوجا صالحا سيأتي إليك ويعتذر عما بدر منه، يقول لك حقك علي أيام سوري، أنا آسف عما بدر منك، تمام؟ يبقى اوعي ترد عليه ساعة الغضب لأنك ستندمي. سيبك من التركي والهندي والصيني والبرامج التوكشو اللي بيقولوا لازم يكون لك شخصية ولازم تكون قوية وترد الكلمة بكلمتين. يا بنتي صدقيني، المرأة التي تستأسد على زوجها تكسر، وكسروها طلقها. جوزك لما عرف واحدة برة عرفها ليه؟ عندها احتياجات، هي ادت له احتياجات كان محتاجها، تقول له كلام ناعم وتسمعه كلام رقيق في ودانه ولبسة لبس جميل ولبس حلو وبتدي له هدايا بين الحين والآخر وهي فهماه وتقول له حاضر وطيب. أنا لا أقر على هذا الخطأ، ولكن بقول من أعظم الأسباب الداعية إلى خروج الأزواج برا البيت للتعامل مع النساء إن التاع عند المرأة الأخرى دي قد تكون أقل جمالا. أو الله العظيم هي حتى تقول لي كده يا شيخ هي أجمل مني في إيه؟ اسألوا كده من اللي أحسن فينا؟ أقول زوجتي دي أحلى منها مليون مرة، بس أنت مش واخدة بالك، ما تدورش على الجمال الوقتي، هو بدور على إنه عايش بقاله 10 سنين مع امرأة جميلة بس منكد عليه وعلى اللي خلفوه ومش عاتله احتياجاته، سواء احتياجات جنسية، سواء احتياجات نفسية، سواء احتياجات عاطفية، ومطنشة مروقة دماغها وسيئة الدور. ففي الوقت ده بيبدأ يلجأ إلى غيرها، فإن لجأ إلى غيرها أقل منها جمالا بس أعطيته احتياجات كم يحتاجها، احترامه وتقديره وتوقيره وتعامله على إنه ملك وتأتيله بالهدايا وتقوله كلام حلو وتسمعه كلام زي الفل، ولذلك ذهب إليها. عشان كده بقول لحضرتك يا بنتي حطي الكلام ده في دماغك كويس أوي أوي أوي أوي، وتعاملي مع الزوج بيه لما تشوف الزوج في حال غضب وحال ثورة إياك أن ترد بكلمة واحدة، فإن كان دينا صاحب خلق سيأتي إليك معتذرا. طيب من النصائح، لا تتعالي على الزوج ولا تتكبري على الزوج، فإن أخطأت في حق الزوج بقول أو فعل، إيه الفعل ده؟ تقول له والله العظيم أنا ما قلت له كلام مؤذي، يكفي وانت ماشية وانت عاملة حركة بوشك، ده يتجنن. ليه؟ بتدل على عدم احترامك وتقديرك وتوقيرك لزوجك. عشان كده بقول لك أنا بنصحك وبقول لك الأخطاء دي ابعدي عنها واعتقعي فيها، بل كوني أنثى في التعامل مع الزوج، لا تتعالي ولا تتكبري على الزوج. إن وقعت في خطأ وبالفعل خطأ اعتذري بدون مبررات. يعني إيه بدون مبررات؟ يعني حدث خلاف بينك وبين جوزك وانت شفتي خصمك يومين ثلاثة ومش بلعك ولا عايز يقعد معاكي في أكل ولا ينام معاكي في فراش واحد، فتأتي الزوجة تقول أنا عملت كل اللي علي. ما عملتش كل اللي عليك، انا اعتذرت له. طب يا بنتي كيفيه الاعتذار ازاي؟ قالت له انا اسفه بس انت السبب، انت ما اعتذرتيش، انت جننتي زياده وبتطلعي مبررات لخطئك. انما لو حدث منك خطا يجب عليك ان تعتذري في الحال. اقول لك اللي اعلى مني ومنك مقاما ودينا وخلقا سيدنا الصديق رضي الله عنه، العمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حدث بينهما خلاف، الرواية بيرويها أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول كانت محاورة بين أبي بكر وعمر فأغضب أبو بكر عمر. من الفاضل فيهما؟ الصديق أعلى رتبة، ومن المفضول؟ عمر. فأغضب أبو بكر عمر فذهب عنه عمر مغضبا. طب الصديق يعمل إيه؟ قال لا إزاي سيدنا عمر بن الخطاب ده صديقي وحبيبي أروح أعتذر له؟ فذهب إلى داره لما شاف سيدنا عمر بن الخطاب أغلق الباب في وجه الصديق. ليه؟ كان الغضب متملك منه، والإنسان لما تملك منه الغضب قد يفعل أفعالا بخلاف الأولى. فلما خرج الصديق خد بعضه ومشى، سيدنا عمر استدرك، إيه اللي أنا عملته ده؟ لا لا لا لا أنا أخطأت في حق الصديق ولم أقبل منه الاعتذار فلابد أن أعتذر له. فذهب الصديق فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت الصديق ثم قال أثم أبو بكر موجود؟ قالوا لا ده مش موجود. طيب وراح فين؟ راح لسيدنا النبي. الشاهد إيه بقى من القصة دي؟ إن الصديق رضي الله عنه لما أخطأ في حق عمر اعتذر له وراح لبيته وقال له حقك علي. وسيدنا عمر لما لم يقبل اعتذار الصديق رضي الله عنه واستدرك هذا ذهب إلى بيت سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يعتذر عما بدر منه. ده الصديق. وسيدنا عمر عمل إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لا أنا أخطأت في حق الصديق ولم أقبل منه، طب أروح له بيته وأعتذر عما بدر مني. يبقى الاثنين عملوا ده بالتبادل، الصديق ذهب إلى بيت عمر ليعتذر وعمر ذهب إلى بيت الصديق ليعتذر بدون مبررات. ما عدش أقول أنا بصراحة أنت اللي كنت تزعلني، أنت اللي كنت تضايقني. يا بنتي زوجك غضب منك وحصل في خطأ وفعلا أنت أخطأت فيه، في هذا التوقيت ينبغي لك الإسراع بالاعتذار. من الوصايا، لا تستشيري من صويحباتك إلا من تتقي الله ولا تسألي إلا أهل الخبرة. وخذ الجملة دي، كلما قويت علاقتك بالله الواحد الأحد قويت علاقتك بزوجك. حدث خلاف بينك وبين جوزك وأغلقت المسائل وجوزك مكشر منك والدنيا واقفة خالص وهجرك، مش عايز يتعامل معاك في الوقت ده. طب اروح لمين؟ ما تكلميش اي حد، حتى انتيمك اللي بيقولوا عليه انتيمو ده، صاحبتك اللي مقربة منك جدا لو لم يكن لها خبرة مش هتفيدك، بل ممكن تقول لك تعامل معاه بالطريقة الفلانية لان زوجي عمل نفس الموقف وتعاملت معاه بنفس الطريقة وفضل الله تعالى رجع لي. تيجي تطبقي نفس الطريقة على جوزك يطلقك بالاربعة. ليه؟ لان كل رجل له سمات وله صفات تختلف عن صفات الاخرين. ولذا يا بنتي لا تستشيري في هذه الامور الا اهل التخصص. اسال الله تعالى ان يبارك فيك وان يرضى عنك. وصيتي لك كوني انثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.